أنا فيرونتينا باستا. يا نهار بلاك، سيادة الموجهة، مش كنت تقول لي يا غبي إن في تفتيش النهاردة؟ سوري، وفاة مدام نانسي لخبطتنا كلنا، زعلنا عليها خلانا مش مركزين. موجهة إيه وتفتيش إيه؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أنا عارف حضرتك هتقولي إيه، هتقولي إنك مش مفتشة ولا حاجة، وهتقولي لنا أنا أختي ليكو وجاية بس عشان أطمن عليكو. على كل حال عصابة إكس جاهزة دايما لأي اختبار، مش كده يا جوليان ولا إيه؟ طبعا يا مستر إكس. حضرتك تحبي تبدأي منين؟ أنا أقولك، نبدأ بالتفتيش على الأسلحة. جوليانو، هات سلاحك. سلاحي أنا؟ أيوة سلاحك أنت، هاته عشان حضرة الموجهة تصححه. أصلي نسيته في البيت. إيه؟ نسيته؟ أيوة. ولا ما عملتش الواجب ومش عايزني أقفشك؟ والله عملت الواجب. على رأي المثل، قالوا للتيف احلف. جوليانو، افتح ايدك، هتتعاقب يعني هتتعاقب. اكس، اسمعني. بعد اذنك يا ميس فيرونتينا، سيبينا عقبه. افتح ايدك يا جوليانو. اول واخر مرة، مش هنسى مسدسي تاني. يلا خلصني. طب على فكرة بقى، ماركو جاب المسدس ونسي خزنة الرصاص. كمان فتان؟ طب ايه رأيك العقاب هيتضاعف؟ افتح ايدك. اهي. ثبت ايدك، الرصاصة اللي هتفلت بخمسة. اتفضل اقعد مكانك. أنا بعتذر لحضرتك عن مستوى المجرمين اللي في المافيا، بس صدقيني مش أنا السبب. يعني جوليانو ده مثلا أبوه كان مجرم فاشل، والمثل بيقول لو شلت تليفون من غير كفر يطلع الواد لهيز فادر. اخرس بقى واسمعني. اتفضلي، كل إيرز صاغية. أنا فيرونتينا باستا إكس، حفيدة مستر إكس. نعم يا أختي. وزعيمة المافيا الإيطالية ورئيسة لجنة حقوق المجرمين الإيطالية. يا سلام. طب ما أنا زعيم المافيا الأمريكية المتحدة بنين، والحائز على جائزة المجرم المثالي سنتين ورا بعض على التوالي. تسمح لي أعدلك حاجة صغيرة كده؟ اتفضلي، هتقولي لي بقى واخدة دير جيست وكده بقى. أنت ما بقيتش زعيم المافيا هنا ولا حاجة. إزاي يعني؟ ولو مش أنا زعيم المافيا هنا، أمال مين الزعيم؟ أنا زعيمة المافيا الجديدة. زعيمة إيه؟ ما ينفعش طبعًا، أنت ست. طب ما مامتك كانت ست، وكانت هي زعيمة المافيا، وكانت زعيمة عظيمة كمان. بس ماما ما كانتش ست. نعم، قصدي ما كانتش ست عادية. وبعدين مش انت بتقولي انك زعيمة المافيا الإيطالية؟ أيوة. طب ما تخليكي في إيطاليا، إيه اللي جابك هنا؟ ده على رأي المثل، اللي يخرج من هومه يستاهل تقطيع هدومه. يعني إيه؟ يعني أنا هنا الزعيم، ومفيش حد غيري حيمسك المافيا. طب أنا هوريك مين فينا الزعيم. يا رجالة، مين فينا بقى ينفع يبقى زعيم المافيا هنا؟ معقولة؟ كلكم خاينين؟ ولا واحد مخلص؟ حتى انت يا جوليانو؟ معلش يا اكس، اصلها هتقبضني بالدولار. طب ما انا بقبضك بالدولار يا غبي. يلا يا رجاله، كتفوه واحبسوه لحد ما اعرف هتصرف معاه ازاي. هتاخدوني على فين؟ انا هوريكم كلكم، مش هتقدروا عليا. اكس هاز نو ان، اكس هاز نو ان. يا ماما جهزتي ولا لسه؟ لا لسه. حرام عليك يا ماما، احنا كده هنتأخر على الناس. ما نتأخر هي يعني العروسة هتطير؟ ما هي مرزية ببيت ابوها، يعني هتروح فين يعني؟ مش هتروح في حتة تانية يا حبيبتي، هي فعلا عايشة في بيت ابوها، بس ممكن تلبسي بقى لو سمحتي. لما صينية البطاطس تطلع من الفرن هبقى قوم البس. صينية ايه اللي تطلع من الفرن؟ صينية البطاطس. امال يعني هندخل على الناس بايدينا فاضية؟ مش اصول. في حد يا ماما رايح يخطب بياخد معاه صينية بطاطس؟ المفروض ناخد صينية بسبوسة، علبة جاتوه، مش صينية بطاطس. وبعدين تعالي هنا قوليلي، انت جبتي البطاطس دي منين؟ من قط. ايه؟ من قطي؟ يا ماما انا مش قلتلك 100 مرة ما تقربيش من البطاطس اللي في قطي؟ وما قربش منها ليه يعني؟ عشان دي مش بطاطس عادية. هو في بطاطس عادية وبطاطس مش عادية؟ ايوة، دي بطاطس ذات طابع علمي، انا نقيتها مخصوص عشان الاختراع بتاعي. انا لما بعتك تجيب البطاطس كان عشان الغدا، مش عشان اختراعك الفاشل. ماما لو سمحتي ما تشتميش الاختراع بتاعي. عارفة ليه؟ اسمعي بقى الحتة دي، لان اذا كانت لديك رغبه في النجاح فقد حققت نصف هدفك. هشتمه وامسح بيه بلاط الارض كمان. هو ده اصلا اختراع؟ يعني ايه عايز تودي بطاطس من الجيزه لاخر شارع فيصل ليه؟ توك توك. ماما لو سمحتي، كلنا عبقره، لكن لو تم الحكم على سمكه من خلال قدرتها على تسلق شجره فستعيش حياتها باكملها تعتقد انها غبيه. ونبي انت اللي غبي. اهي ده نهيه لو شفت نجاح ولا عرفت طريق. افهم من كده بقى ان انت فهمتي جملتي اللي فاتت، انا نفسي مش فاهمها. اتنيل يا مكوس. طب ممكن تسيبك من الاختراع بقى وتجهزي عشان ننزل؟ حاضر. انا عارفه يا اخويا انت متسربع على الجواز ليه بلا نيله. يا رب الموضوع ده يعدي على خير. جاي لك يا عزه بقى. مهما تعذبوني انا مش هعترف. كفاية كفاية. هو أنا ممكن أسألك سؤال يا إكس؟ اسأل. هو أنت بتصرخ ليه؟ هو في حد جه جنبك؟ أنا الصراحة لقيتكوا لا عذبتوني ولا شعلقتوني من رجلي ولا عملتوا أي حاجة معايا، فقلت أعمل جو يعني بدل ما إحنا قاعدين في ملل كده. افرض جالكوا تفتيش من اللجنة العليا للمافيا، هيقولوا عليكوا إيه؟ هيقولوا علينا مافيا فاشلة. شفت بقى إن همي على المافيا؟ تصدق صح؟ طب ولما هو صح؟ أمال ليه بعتوني يا جوليانو؟ للدرجة دي أنت ناكر للجميل؟ جميل إيه؟ ياه، كمان نسيت أفضلي عليك؟ نسيت ان انا الوحيد اللي وافقت اكون صاحبك ووقفت جنبك؟ وقفت جنب ايه؟ ده انت كنت بتشتمني وتهزقني وتخليني اعمل الواجب مكانك، وبتقعد تعمل فيا مقالب. انا كنت بشتمك؟ كنت بشتمك بقول لك ايه؟ كنت بتقول لي يا بافالو. وهي دي شتيمه؟ ايوه. لا طبعا، ما تتنحليش كده، انا افهمك يعني ايه بافالو. يعني جاموسه. حلو. طب مش الجاموسه دي بناخد منها لبن وبناخد منها لحمه نعمل بيها برجر؟ تصدق صح. يبقى انت جاموسه ولا مش جاموسه؟ انا جاموسه وستين جاموسه كمان. يبقى مين اكتر واحد قريب ليك وبيحبك وبيخاف على مصلحتك؟ انت يا اكس. يعني لو طلبت منك طلب هتعمله لي؟ طبعا. انا عايز اهرب من هنا. نعم مستحيل. ليه بس مستحيل؟ انا لو هربتك هبقى بخون المافيا وممكن يرفضوني، وساعتها مش هلاقي مافيا تلمني. انا عديت ال 30 سنه ومفيش مافيا هتقبلني وانا في السن ده، وانا ما صدقت استقر. يا جوليانو يا جوليانو، انت بتشتغل ايه في المافيا دي؟ حرامي وقاتل وساعات ببيع مخدرات. تقدر تقولي فين الابداع يا جوليانو؟ ما كل اللي في المافيا بيقتلوا ويسرقوا، لكن عمرك شفت حد خان وهرب حد؟ لا. طيب يبقى انت لو خنتهم هتبقى في مكانه تانية، مش بعيد يرقوك. تصدق عندك حق. يلا بقى هربني. اوكي يلا بينا. والله منورين يا جماعه، تحبوا تشربوا ساقع ولا سخن؟ والله يا عمي انا عايز اقول لحضرتك كلمتين. ليس السخاء أن تعطي ما أنا في حاجة إليه أكثر منك، بل السخاء أن تعطيني ما تحتاج إليه أكثر مني. يعني إيه؟ يعني أنا هموت من جوع، حضرتك عايز أتغدى؟ الله، ده أنتوا على كده جابين لنا صينية البطاطس وعينيكوا فيها. طب يا مليك. أيوة يا ماما. الرجل الملزق ده، أنا من ساعة ما دخلت وأنا حاسة أن أنا عايزة أديله بالشبش. طب استني بس ناخد على بعض وساعتها أضربه معاكي، ما تخافيش، اصبري بس نتم الموضوع. ايه يا مليجي، احنا نقضيها وشوشة، ما تدخل في الموضوع. انا اسف يا زوز. يا عمي انا كنت جاي عشان اطلب ايد بنت وانا موافق وبنتي موافقة، والف الف مبروك. زغرات يا بنت. ايه يا عمي الكرواتة دي؟ طب مش تعرف انا بشتغل ايه، بقبض كام، في شقة ولا مفيش، الحاجات التقليدية دي. يا راجل دي شكليات. ولا اقول لك تعالى نتكلم في الحاجات دي شوي، او على الاقل لما اقعد مع اصحابي على القهوه الاقي حاجه احكيها لهم. انت عبيط يا راجل انت. ماما ماما، وبعدين معلش يا عم انا اسف، يعني اصل حضرتك عبيط فعلا وماما ما بتعرفش تخبي. انا اسف بالنيابه عن امي. يا سيدي يا الشتيمه بتلزق. على رايك يا عمي يا الشتيمه بتلزق، دي بتلف تلف وترجع لصاحبها. جرايه يا مليجي، انت من اولها كده هتيجي في صفهم عليا؟ يا ماما القافيه بقى حكمت، معلش دقفين. ما تكبريش الموضوع يا حاجه سنيه. ها قول لي يا مليجي، انت بتشتغل ايه؟ بص يا عمي، انا مقتنع بالمقوله اللي بتقول ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط. مش فاهم. يقصد يعني ان يقولك انه عاطل. ايه عاطل؟ زميلي يعني، انا كمان عاطل، انا من السبعينات وانا عاطل. تشرفنا جدا يا استاذ مليجي. يا بابا مليجي مش عاطل، مليجي عالم. بالظبط يا عمي، انا عالم. عالم بطاطس. ايوه يعني عاطل. وفيها ايه يا ابني؟ يا عمي انا بشتغل على راحة البشرية، بكرة لما اختراع يكمل هتروح من اي مكان لاي مكان في ثانية واحدة، والعالم كله هيجي يبوس ايديا واوله بحضرتك عشان اديهم الاختراع ده. ماشي يا حبيبي، ربنا يوفقك. المهم هتتجوز عزة امتى؟ مليجي انا مش مطمنة للعيلة دي، شكلها كده وقت مش مظبوط، فيها حاجة غلط. ايوه يا ماما طبعا فيهم حاجة غلط باين قوي، انا مش معترض بس انا بحبها جدا. بتحبها ده ايه؟ دي ما تسواش قرش ابيض في سوق النسوان. ما تخليك حلوة يا حماتي، ما تخلينيش اقلب عليك. عزة عيب، دي زي مامتك والام مدرسة، اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. بلا اعراق بلا اندال، اوعى من وشي بيت. تعالي هنا انا هعرفك بقى الاعراق من اللي ما بيعرقوش. خدي تعالي لي. رايحه فين يا بنت؟ والنبي انا جايباكي من كمبوش. ايه ده يا جماعه؟ انتوا يا جماعه يا ماما، طب بلاش يا كبير. طب يا ماما خليك انت. طب انا مال انا؟ طب انا بحاول احوش. طب هات سنيت البطاطس وحصليه يا ماما. يا حبيبتي ما انتوا اللي قعدتوا تقولوا منورين من ساعه ما دخلنا. الست قالت تنور وشك بقى كشاف وكده. فهماني ولا ايه؟ دي ماما طيبه جدا، طب يا عزة اديني فرصة. طب افهمك. ازيك يا مليجي؟ ثواني بس، معلش حضرتك بس خلص تليفون بس وبعد. ايه ده؟ انت مين؟